أوصلهم إلى هذا المستوى. ثانيا أن يجتهدوا في نشر العلم الذي ألهمهم الله إياه في كل مناسبة. ثالثا أن يكونوا قدوة في الأخلاق ومعاملة الناس، لأن بعض طلاب العلم الآن أجفى من الأعراب، لا عنده بشاشة ولا تسليم ولا تواضع، بل بعض الناس كلما ازداد علما ازداد كبرا والعياذ بالله. والعالم حقا هو الذي إذا ازداد علما ازداد تواضعا. ثم لا حرج عليهم أن يقدموا في الوظائف، ولا يقال إن هذا من باب السؤال المذموم، لأن كل إنسان وده يعمل ينفع الناس، فإذا قدموا فلا حرج، لا سيما إذا نووا بذلك أن يتبوأوا مكانا ينفعون به عباد الله. بعد جزاك الله خير. احنا من الكويت مرات يعني نطلع بطراد قارب نروح بحر، فنكون مجموعة كثير يعني 7 أشخاص، فنكون 7 أشخاص يا شيخ جزاك الله خير، فبالصلاة إذا نصلي وقت الصلاة يعني نكون صفوفنا مو متساوية، يعني في متقدم في متأخر، فلا بأس يا شيخ لما تقول قيم جماعتين أو كل من يصلي بروحه. يعني ليش؟ لأن القارب صغير. إيه صغير يا شيخ ما يفيد يعني.